من السنن الذهاب ماشيا، فيستحب أن يخرج إلى العيد ماشيا وعليه السكينة والوقار. لحديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا، رواه ابن ماجه، وضعفه النووي، حسنه الألباني، وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا، ورواه الترمذي أيضا. قال ابن قدامة: وإن كان له عذر وكان مكانه بعيدا فركب فلا بأس. قال أحمد رحمه الله: نحن نمشي ومكاننا قريب، وإن بعد ذلك عليه فلا بأس أن يركب. المغني طبعا لا بأس أن يجمع بين الركوب والمشي، فيركب إلى مكان يستطيع المشي منه ثم يمشي. وعن عبد الله بن العلاء بن الزبير أنه سمع عمر بن عبد العزيز على المنبر يوم الجمعة يقول: إن الفطر غدا، فامشوا إلى مصلاكم، فإن ذلك كان يفعل، يعني هذا هدي من سبقكم، ومن كان من أهل القرى فليركب، فإذا جاء المدينة فليمشي إلى المصلى. واحد في قرية خارج المدينة يركب المدينة، دخل المدينة ربط الدابة ومشى إلى المصلى. هذا فيه الجمع بين الركوب والمشي لمن كان مكانه بعيدا. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشيا، ويستحب أن لا يركب إلا من عذر.